بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من قراءة كلام ابن أبي العز رحمه الله في بيان قول الطحاوية رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه. طيب، ومن باب التنبيه كان الكلام الأخير الذي مر معنا والدليل العقلي على علمه تعالى إلى آخر كلام ابن أبي العز، أفادنا الأخ أنه في الأصفهانية لشيخ الإسلام رحمه الله، ونعم هو كذلك لكن بمعنى لا بلفظه، يعني حصل تصرف كثير في الألفاظ من ابن أبي العز، وإلا فأصل الكلام هو كلام شيخ الإسلام في الأصفهانية من صفحة 44. طيب، قال رحمه الله تعالى: قوله وقدر لهم أقدارا. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهذه الآية وكان أمر الله قدرا مقدورا تلاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن، فجعل يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لما رمي بالسهم جعل يردد الآية. وقال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فهذه أدلة واضحة في إثبات القدر. والمصنف رحمه الله فرق الكلام في القدر كما سيشير إليه الشارح، فرقه في عدة مواضع، هذا أحد، وهذه الجملة وجمل ستأتي بعدها، ثم ينتقل إلى موضوع آخر، ثم يعود إلى مسألة القدر، والله المستعان. قال: قوله وضرب لهم آجالا. هذه الجملة خاصة والتي قبلها عامة، لأن الأجل هو من ضمن القدر، فهو هنا قال وضرب لهم آجالا بعد أن قال وقدر لهم أقدارا، فالأجل من ضمن القدر. قال: يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار. عندنا أن يعيذك وهي يعيذك. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. والشاهد فيه ذكر الأجل لآجال مضروبة. قال: فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. إذن كما أن الشخص قد يموت بسبب مرض، يطول المرض أو يقصر في حقه يعني زمنه، وهذا قد يموت بالحرق، وهذا يموت بالهدم، فكذلك المقتول إذا قتل الشخص فهو مات بأجله. لماذا قالوا هذا؟ ردا على المعتزلة. قال: وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، يعني أن القاتل قطع عليه أجله. قال ولو لم يقتل عاش إلى أجله، وهذا يعني باطل، هذا باطل وانحراف عظيم عندهم، لأن هذا لازمه أن الله يجهل الحقائق كما سيأتي إن شاء الله. إذن فقول الطحاوي رحمه الله وضرب لهم آجالا، هذا أراد به الرد على المعتزلة كالجملة التي قبلها، قوله وقدر لهم أقدارا هي رد على نفاة القدر، ثم خص مسألة الأجل لأجل هذه القضية، لأن المعتزلة ينكرون ماذا أو نعم يخالفون في هذه المسألة، فيقولون إن المقتول قطع عليه أجله. قالوا ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكان له أجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب. يقول لا يصلح أن يقال هذا، إن الله جعل له أجلا ولم يكن الله يعلم أنه سيصل إليه، كأن يكون جعل أجله 70 سنة ثم قتل في 50، إذن هذا اتهام لله بالجهل. أو نقول لا، الله عز وجل جعل له أجلين، أجل إلى 50 وأجل إلى 70، إذا قتل فإلى 50، إذا لم يقتل فإلى 70، كفعل الجاهل بالعواقب، هذا كله لا يليق بالله سبحانه وتعالى. قال ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور، هذا جواب عن سؤال يطرحه المعتزلة. المعتزلة إذا قيل لهم كيف تقولون المقتول مقطوع عليه أجله بل هو ميت بأجله، يقولون فلماذا يجب عليه الضمان ويجب القصاص؟ لو كان الميت المقتول هذا قد مات بأجله فلماذا نوجب على القاتل الضمان أو القصاص؟ يعتبر يعني مثل ملك الموت، يعني معنى كلامهم أنه مثل ملك الموت لما يأتي يقبض روحه، فهذا يعني لو كان الميت هذا قد مات بأجله فلماذا يوجب عليه الضمان والقصاص؟ فقال لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور، فلأن الله حرم عليه ذلك. لو قال إنسان مثلا ما دام أن المظلوم يؤجر فإذا أنا سأظلم إنسانا من أجل أن يؤجر، أن يؤجر على هذا، فإذا جاء الناس ليعاقبوه على ظلمه قال أنا تسببت له في الأجر كيف تعاقبونني؟ فنقول نعاقبك على ارتكابك للمحظور، وإن كان ظلمك بقدر وهو سيؤجر على ذلك، لكن أنت يحرم عليك هذا، واضح؟ طيب. قال وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر بهذا اللفظ كما في الحاشية عندنا. قالوا أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده من طريق نصر بن حماد إلى أن قالوا عن ابن مسعود، ونصر بن حماد ضعيف، لكن لا شك هذا المعنى ثابت بأدلة كثيرة، جاء من حديث أنس وجاء عن عائشة وجاء عن غيرها، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له أن يؤخر له في أثره أي أجله فليصل رحمه. قال وعلى هذا سنشرحه. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن يصل هذا رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه. يعني قد سبق معنا أن الله عز وجل ضرب لكل شخص أجله، فكيف نفعل بقوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره؟ قال نحمله على أن الله سبحانه هو الذي قدر أن هذا سيصل رحمه فيطول عمره إلى كذا، على هذا التخريج أن الله هو قد علم ذلك، وأن الله قد قدر هذا، قد قدر له هذا الأجل الذي سيصل إليه، الله قدر أن فلانا هذا سيصل رحمه وسيكون عمره 70 سنة. هذه المسألة أشكلت على كثير من الناس، لكن يعني لضرب مثل يقرب ذلك، الرزق له أسباب أليس كذلك؟ من أسبابه التجارة، هكذا التجارة سبب للرزق أو لا؟ لها أثر في الرزق لها أثر من حيث التسبب، لها أثر، وهو أثر سببي، ليس معناها أنها ترزق، لكن هي سبب للرزق هكذا، فلها أثر. الناس يعلمون هذه الأشياء، أن التجارة سبب للرزق، وأن العمل سبب للرزق، وأن خروج الإنسان وسعيه والبحث هذا سبب للرزق، لكن يخفى عليهم الأسباب المعنوية كالتقوى وغير ذلك، أنها أسباب للرزق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أراد أن ينبههم إلى الأسباب المعنوية، الأسباب المعنوية، الأسباب الدينية. فبين أن صلة الرحم سبب للرزق وسبب لطول العمر، هي سبب، والله قد قدر السبب والمسبب. فتعرض الإنسان لأن يقتل سبب للموت، هل معنى أنه سيقطع عليه أجله؟ لا، لكن نقول لا تباشر هذا السبب، لا تباشر هذا السبب، ابتعد، فإن ابتعادك عن أماكن القتل سبب لطول عمرك. هل معنى أنه يعني يكون هذا سببا لتأخيره إلى أجل لم يكتبه الله؟ لا، ليس كذلك، لكن قد جعل الله لكل شيء سببا. فنقول له: البعد عن مواطن الفتن، إذا حصلت فتنة، حصل قاتل، ضرب رصاص وكذا، فقربك من سبب للموت، ابتعادك عن سبب للحياة، سبب للحياة، لكن ليس معنى أنه إذا تقدم ممكن أن يقدم عن أجله، لم يكن إلا قد كتب عليه الموت ثم سيموت، لا، لكن نقول اعمل بسبب. فكذلك صلة الرحم سبب لزيادة العمر، ومن لم يصل رحمه ليس يعني قد فقد هذا السبب، فقد هذا السبب. فالله عز وجل قدر هذه الأشياء وربطها بأسبابها، فهو سبحانه يعلم مسبقا، علما لم يسبق بجهل، أن فلانا هذا سيصل رحمه وسيكون عمره إلى كذا، لكن حث على هذه الأسباب، مثل ما نقول في كل شيء الله عز وجل قد قدره، لكن نعمل بالأسباب. الله سبحانه قد علم مسبقا من سيدخل الجنة، أليس كذلك؟ وقد خلق للجنة أهلا، وقضى بهؤلاء للجنة، وقضى بهؤلاء للنار. فهل نقول للإنسان إذا لا تعمل أي عمل؟ قال الصحابة: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: كل ميسر لما خلق له. فهذه تفهم كما تفهم بقية القضايا. هذا موضوعها هنا باختصار، وإلا الكلام عن القدر ومناقشة القدرية سيأتي معنا في موضوع أطول من هذا، حيث ذكر ما يشبه المناظرة بين السني والقدري. فإذا هنا قال: لا، لا نقول هكذا، الله عز وجل قد علم مسبقا أن هذا سيصل رحمه وسيكون عمره إلى كذا، لكن بقي معنا مسألة التغيير، هل يغير، هل يعني يغير ما في الكتب؟ هذا سيأتي التفصيل فيه، وأن منهم من يقول التغيير يكون في الكتب التي بأيدي الملائكة ونحن ذلك. طيب، من عند قوله: فالمقتول ميت بأجله، فالمقتول ميت بأجله، إلى هذا الموضع الذي قال فيه: فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه، هذا بمعناه في مجموع الفتاوى، هذا بمعناه في مجموع الفتاوى الثامن، صفحة 16 و500، صفحة 16 و500 وما بعدها. طيب، قال: فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ يعني قرر هنا أن صلة الرحم لها أثر في طول العمر، في زيادة العمر، إذ أنها سبب، لأنه قال: أي هي سبب طول العمر قبل. فهل يلزم من هذا أن يكون الدعاء أيضا له أثر؟ قال: فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث كما تقدم. انتبه معي، هنا معنا مسألتان. المسألة الأولى: هل يلزم من كون كذا سببا أن يكون غيره أيضا سببا؟ هل يلزم إذا قلنا الرزق له أسباب، ومنها ومنها ومنها، هل يلزم أن نذكر سببا آخر ونقول كما أن هذا سبب سيكون هذا سببا؟ نقول هذا على ننظر في الأدلة، ننظر في الأدلة هل سيكون هذا سببا أم لا. طيب، هنا يقول: ما دام قلنا بأن صلة الرحم سبب لزيادة العمر، هل يلزم أن يكون الدعاء أيضا له تأثير فيكون سببا؟ قال هذا غير لازم. نقول إلى هنا نعم، إلى هنا نعم، الدعاء لا يلزم أن يكون سببا لزيادة العمر بسبب أن صلة الرحم كانت سببا لزيادة العمر، لا تلازم، لا تلازم، واضح؟ لكن هل يصلح أن نستدل بحديث أم حبيبة، هذا الذي هو حديث ابن مسعود في قصة أم حبيبة، قد سألت الله لأجال مضروبة، على أنه لا يدعى بطول العمر ولا ينفع الدعاء بطول العمر؟ هذا يقرره الآن ابن أبي العز، قال انتبه. فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة الذي في الحديث، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. إذن قرر هنا مسألتين: أولا أنه ليس هناك تلازم بين صلة الرحم وبين الدعاء، حيث يكون هذا له أثر إذن هذا له أثر، قلنا هذا نعم. لكن ابن أبي العز يقرر هنا أيضا أن الدعاء لا يشرع بزيادة العمر، وهذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من لا يوافق على هذا ويقولون بل الدعاء له تأثير، بل الدعاء له تأثير في زيادة العمر، ويستدلون على ذلك بحديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لأنس بأن يطيل الله عمره، فدل على أن الدعاء له أثر في ذلك، أي هو سبب، وكل شيء مقدر كما قلنا في صلة الرحم، واضح هذا؟ وأيضا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دعا على ذلك الرجل الذي ظلمه، والذي قال إن سعدا لا يسير في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، فقال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، الحديث معروف. فكونه رضي الله عنه دعا بقوله وأطل عمره، هذا دليل على أنه يرى أن الدعاء له أثر في إطالة العمر وعدم إطالته، واضح هذا؟ إذن المسألة خلافية، هذه المسألة خلافية، فابن أبي العز يعني يرى أن الدعاء لا يشرع في ذلك ولا له أثر، وغيره يرى أن هناك أثرا لهذا. طيب، فإن قيل كيف نفعل بحديث أم حبيبة، هذا حديث ابن مسعود في قصة أم حبيبة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: قد سألت الله لآجال مضروبة، فيقال هذا كما ذكر ابن مفلح رحمه الله في الفروع، قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة إلى آخر الحديث، فلم ينهى ولم يقل إن الدعاء لا أثر له في زيادة العمر، وإنما أرشد إلى الأفضل لأنه عبادة، قال: ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر لكان خيرا وأفضل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرشدها إلى الأفضل، ولم يقل لها الدعاء بطول العمر أو بأن يمتعك الله بزوجك أو بأبيك أو بأخيك لي لا يكون له أي أثر، واضح هذا؟ طيب، قال: ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء، قد مر معنا الحديث وهو صحيح. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه، هكذا قال في صحيحه، وعندنا في الحاشية تعقبوه على قوله في صحيحه، وكذلك الشيخ الألباني في حاشيته على الطحاوية تعقب ابن أبي العز لماذا قال عن مستدرك الحاكم صحيح. من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. والحديث مختلف فيه بين التحسين والتضعيف خلافا كثيرا. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث هنا أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، والنذر ليس من الدعاء، فدل هذا على أن النذر لا أثر له، ولهذا قال في الحديث رد على من يظن. قال وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، طيب، أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، يعني وكذلك هو فعلا نافع في بعض الأشياء دون بعض. والدعاء كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع تجري عليه الأحكام الخمسة، لما قال هنا أن الدعاء يكون مشروعا في بعض الأشياء دون بعض، قد يكون الدعاء أحيانا واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مستحب حراما، وقد يكون مكروها، فتجري عليه الأحكام الخمسة. وهكذا بالنسبة للنفع، قد يكون نافعا في بعض الأمور وقد لا يكون نافعا. فإذا كان الدعاء صحيحا ليس فيه مخالفة فهو نافع ولا بد، لكن قد ينفع في العاجلة وقد ينفع في العاجلة. ينفع في العاجلة بتعجيل مطلبه أو دفع سوء مثله، وينفع في الآجلة بأن يؤجل له أجر ذلك. قال ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه. الإمام أحمد ممن يرى أن الدعاء بطول العمر ليس فيه أي فائدة. طيب، قال وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. يعني لو قال قائل طيب الآجال ما دام معروفة لا يعني قد فرغ منها لا زيادة ولا نقصان، كيف تفعلون بهذه الآية وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الهاء؟ هذا يعني ظاهر أنه يعود إلى هذا المعمر، ولا ينقص من عمر هذا المعمر إلا في كتاب. فقال هناك أجوبة، يعني هذا الجواب الأول أن الضمير في قوله من عمره لا يعود على المذكور الأول، وإنما يعود على معمر آخر يفهم من السياق، أي وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب. هذا قول. طيب هل هذا له وجه في اللغة؟ نعم له وجه في اللغة، وهو أنك تقول عندي درهم ونصفه، أنت تقول هكذا عندي درهم ونصفه. الها هذا هل هو نصف الأول؟ لا، ليس نصف الأول، إذن ما معك إلا درهم. لو كان عندك درهم ونصف الدرهم الأول إذن ما معك إلا درهم، واضح؟ لكن عندي درهم ونصفه، أي ونصف الدرهم، فيكون بمعنى ونصف درهم آخر. فكذلك في قوله ولا ينقص من عمره، هذا على هذا القول، وهذا القول قد ذكره جماعة كثير من أهل العلم، وإن كان بعضهم قد انتقد للأحاديث التي فيها من أحب أن يبسط له في رزقه ويمسأ له في أثره. طيب، وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، يعني الذين قالوا بأن الأعمار ممكن أن يزاد فيها وينقص، قالوا الله عز وجل قد كلف الملك أن يكتب الرزق والأجل، الرزق والعمر وشقي أو سعيد، والإنسان في بطن أمه، فيقول له اكتب 50 سنة مثلا، والله عز وجل قد علم وكتب في اللوح المحفوظ أن فلانا هذا سيصل رحمه أو سيفعل أي سبب لزيادة العمر فيزاد في عمره إلى 60، فإذا بلغ 50 الله عز وجل يجعل الملك يشطب ما كتبه من عمره ويكتب له أجلا آخر. هذا الأجل هل جاء بدون علم الله؟ لا، الله قد كتبه في اللوح المحفوظ، واضح هذا؟ طيب، قال ويدل على هذا الوجه أن اللوح المحفوظ لا يغير ما فيه، ولكن يحصل التغيير فيما في أيدي الملائكة، ويكون هذا هو معنى الآية لكل أجل كتاب. ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب المذكور في الآية لكل أجل كتاب. وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل في الآية لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. إذن جعلوا يمحو الله ما يشاء ويثبت ليس خاصا، ليس فيما يتعلق بالكتب والأعمار ونحو ذلك، لا، ليس بالمقادير وإنما بالشرائع. يعني الآية يحتمل أن المراد بها يمحو ما يشاء من الأقدار مما قد كتب في أيدي الملائكة ونحو ذلك، ويحتمل أن يكون من الشرائع. فمنهم من رجح هذا الوجه الثاني، أن قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني من الشرائع. قال: والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول. يقول: سياق الآيات إذا نظرت فيها من أولها تدل على هذا الوجه أكثر. لماذا؟ قال: والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. إذن هو يتكلم عن الآيات التي يأتي بها الرسل، فقال: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال: فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآية من قبل نفسه بل من عند الله. ثم قال: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي إن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. هذا الوجه يعني لا إشكال فيه، لكن هو خارج عن محل النزاع، هذا الوجه الثاني. فإن كان هذا هو معنى الآية فهو خارج عن محل النزاع الذي عندنا. والخلاصة من هذا أن الله عز وجل قد قدر على العباد أقدارهم وضرب لهم آجالهم، وهو سبحانه لا يخفى عليه شيء، وسيأتي معنا في الجملة التي بعدها لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم. ولكن قد يشكل على هذا ما جاء في بعض الأدلة من نسخ أو ماذا، من أن هناك ما هو سبب لطول الأعمار، فيقال هذا لا يشكل، فهي من جملة الأسباب، كما أن الأسباب الأخرى لها تأثير من حيث كونها سببا، وهي لا تخالف القدر، وهي لا تخالف القدر. الآن الشبع يكون بقدر، الشبع يكون بقدر، ولكن جعل الله له سببا وهو الأكل، هذا الأكل هو أيضا من قدر الله جل جلاله. فلو قال قائل: إن كان الله قد كتب أني أشبع فسأشبع، ما يحتاج أن آكل، نقول له: لا، الله ربط الأشياء بأسبابها فاعمل بالسبب. كذلك لو قال شخص: إن كان الله قد كتب لي أن أعمر ما في فائدة من صلة الرحم ولا غيرها، فنقول له: لا، هذا سبب، صلة الرحم سبب لي طول العمر. واضح؟ إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.